هل يجوز قص العارضين وما حكم قص اللحية؟ وهل حكم قصها كحكم حلقها؟ لا أحضر. الحل اللحية كرامة من الله المؤمن من الرجل، يعني هو كرامة للرجل، وجعل الله ميزة له عن النساء، وجعلها ميزة له عن الكفرة الذين يكون لحاهم، هي زينة الرجال وهي نور في الوجه، وهي ميزة له عن النساء، فلا يجوز له يتعرضها بحق ولا قص، فلا يحرقها ولا يقصها ولا يحرق العارضين مع الخدين، لأن اللحية اسم للشعر يليق على اللحيين والذقن، فإذا الخدين والذقن هو اللحية، شعر الخدين واللحية والذقن اللي تحت الشبكة السفلى هذا هو اللحية، فلا يجوز له قصها ولا حرقها، بل يجب إكرامها وإعفاؤها وتوفيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحى وقص الشوارب، وقال خاله المشركين قصوا الشوارب وعفوا اللحى، وقال عليه الصلاة والسلام جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خاله مجوس، وفي لفظ وفروا اللحى وأرخوا اللحى على المسلم أن يوفرها ويوقيها ويحرم عليه قصها أو حرقها، هذا هو الواجب على المسلم، ولا ينبغي أن يرضى بأن يشابه أخته وبنته وعمته وأمه، بل ينبغي له أن يخدمها ويوكرها حتى يبقى على سمة الرجال ووجوه الرجال، وحتى يتباعد عن مشابهة المجوس والمشركين الذين يحلقونها ويلقون السبالات وهي الشوارب، فالسالم يقص ويحفى والنهي تعلى وتخى، هذا هو المشروع، هذا هو الواجب، والله المستعان. نعم. لكن يا شيخ تقولون اذا قلت لهم هالكلام هذا، نعم، قالوا ان المشركين الان الكفار يصدون لحاف. اذا وفروها الحمد لله، صلى الله يعني بعد المسلمين. اللهم لا شيء. صلى يهديه المسلمين. واذا وافقونا في الخير ما كان، ما نوافقهم في الشر. واذا وافقونا ووافقوا لحافهم واسلموا ودخلوا في دين الله فهذا صحيح. طيب. لكن اذا حلقوا اذا وفروا الحلق وإذا صلوا ما نصلي وإذا ذكروا ما نزكي حتى تعرف الله اللي جاء بالشرع فعلوا اللي جاء بالشرع فعلوا قيل وهو وقال الله الحمد لله وإن خالفونا فنحن على ديننا وهم على دينهم لكم دينكم ولدينكم.